إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت وأدخل الحمام وهو في جيبي، فهل في ذلك شيء؟ وفي بعض الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني، وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات، فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما دخول الحمام بالمصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه صاد، إذا حطيت من خارج ما يحد يحفظ من خارج فلا بأس. وأما تمزيق الآيات التي حفظتها، إذا نسقتها تمزيق ما يبقى معها شيء في ذكر الله، تمزيق دقيق، وإلا فتفنها أو حرقها. أما التمزيق اللي مو دقيق يبقى فيه آيات يبقى فيها ذكر الله لا، ما يكفي صلاح القمامة، ولكن إذا تمزيق دقيق ما يبقى شيء من ذكر أسماء الله فلا بأس، وإذا فتها أو حرقتها كان أكمل لأن لا يبقى فيها شيء. يوجد في بعض يكون دفنها في أرض طيبة.